قريب، ده انت عندك جهات في سبيل الله لمقاومه اهل الكفر، ده انت عندك مطالب كتير. ولذلك جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنه قال والنار، قال يا جبريل اذهب فانظر الى الجنه والى ما اعددت فيها لعبادي الاخيار، روح شوف كده الجنه ايه رايك. فسيدنا جبريل لما شاف الجنه قال لربي، قال لربنا، قال يا رب وعزتك وجلالك ما سمع بها احد الا ودخلها، ما فيش حد هيسمع عن الجنه دي الا ويدخلها. قال له طب روح شوف النار. فذهب الى النار وانظر الى ما فيها ولما اعددت فيها لعبادي الاشرار. فنظر ثم رجع قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد ويدخلها، ما فيش حد هيسمع عن النار ويدخلها. فامر الله سبحانه وتعالى فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال جبريل اذهب فانظر. فلما نظر إلى الجنة وما حفت به من مكاره قال وعزتك وجلالك خشيت ألا يدخلها أحد. إيه ده؟ ده موضوع صعب، ده قيام ليل، ده صلة أرحام، ده بر والدين، ده عط، ده إعطاء، ده بذل، ده عطاء، ده أنت تنفق كل ما عندك، ده موضوع جامد قوي. وإيه كمان بقى ولسه بقى ما أعرف يعني تضر في حتة وتتمنع من مكان ويرجعوك من السفر، وبدل ما تدخل الدولة دي ما تدخلهاش، والعمل ده تتفصل منه، والأخت المنتقبة لا ما تشتغلش هنا، والأخت المحجبة لا تتفصل من هنا، والأخت اللي نفسها تتحجب لا خلاص تسيب الشغلانة ديك، و و و كتير. إيه ده؟ قال له اه مصنع الجنه، الجنه مكان لازم تستحمل. طب روح شوف النار كده. فنظر جبريل الى النار فراى انها حفت بالايه؟ بالشهوات. قال وعزتك وجلاله وجلالك اني خشيت الا ينجو منها احد. بص الايات بقى، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شفت الآيات؟ يبقى الأسباب اللي تخليك ما ترجعش وما تتوبش وما تلتزمش هما الثلاثة دول، هما الثلاثة دول اللي هما إيه؟ اللي هما أنت عندك جهل بما أعده الله للعصاة، أنت عندك جهل بالأضرار اللي هتقع عليك وعلى مجتمعك، أنت بتتبع نفسك هواها وسايبها ماشية في الشهوات، عمالة ماشية على هواها. طيب أنا عايز حاجات بقى تدفعني وتحركني بسرعة للتوبة، أعمل إيه الدوافع؟ برضو جايب لك ثلاث حاجات. طبعا في حاجات كتير بتمنعك عن العودة بس أنا اخترت ثلاث نقط بس، وفي حاجات كتير بتدفعك للتوبة جبت لك برضو ثلاث نقط بس. إيه هما بقى الثلاث؟ عايزك تحفظهم الثلاث نقط دول، لو عملتهم تأكد إنك هتبقى ملتزم جدا، وإنك لما تتوب هتتمسك بالتوبة ومش هترجع، لن تعود من توبتك. بس لو حافظت على دول اعمل كنترول لنفسك، سيبش الموضوع ماشية كده وخلاص، اضبط نفسك. أول واحدة من الدوافع التي تدفعك إلى التوبة، من الدوافع التي تدفعك إلى الله، اللي تدفعك اللي تحركك إلى الله وتحركك إلى التوبة وتجعلك تكون أسرع إلى الله بالتوبة، أول حاجة إنك أنت تمتنع عن عن أكل الحرام. تمتنع عن أكل الحرام. الحرام بقى فين؟ في السرقة. الحرام بقى فين؟ في الرشوة. الحرام بقى فين؟ في أكل أموال الناس بالباطل. الحرام بقى فين؟ في المعاملات الربوية. هذه كل ده حرام. في حرام، في أكثر من 70 باب في الحرام فيما يخص المال. حاول بقى تدور، شوف معاملاتك، شوف ظروفك عامل إيه، شوف أنت بتعمل إيه، حد له حقوق، أنت واكل ميراث حد، المال ده لما قال إليك بالميراث هل كانت أختك لها حق وبعدين اتهضم؟ هل انت ضحكت على اختك وخدت منها الارض بتاعتها واديتها فلوس كده يعني فتفيت؟ يعني مثلا قيراط كان يساوي 100,000، فانت قلت لها على جهلها وعلى انها لا تفهم هذا، فقلت لها والله ده يساوي له 20 وانا هديك ال 20 كل سنه اديك 2000 3. هل ده ينفع؟ ما ينفعش. راجع نفسك يا حبيبي، راجع نفسك، راجع نفسك لحسن تكون انت واقع في المصيبه دي، في الطمه دي، لان كل حاجه لها مقدار وله وقت وله زمن. انت واخد قرض من اختك، بعت لك الذهب، اعطيتك مال، صح اعطتك مال، بعدين قعد عندك 5-6 سنين، الذهب كان بكام وبقى بكام؟ فجيت رحت اصل حرام، اديها ربا، تاخد زياده. هي ما كانش عندها مال سايل، فاعطتك ذهبا فاعيته ذهبا حتى وان بعته. خلي بالك، ما هو ما تجيش اللي لك وتجبط فيها واللي عليك تسيبها. خلي بالك بقى، اكل الحرام ابوابه كتير كتير جدا متنوعه، ممكن من معامله واحده تعملها يبقى ده خلي مالك حرام. شوف الحديث بيقول ايه في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى أول حاجة تعملها إنك تمتنع عن أكل الحرام. فاضل نقطتين أستاذ حمدي أقولهم بسرعة وناخد اتصالاتنا، تحب كده ولا ناخد الاتصال ده؟ طيب ناخد الاتصال ده وبعدين نقول النقطتين. أستاذ حمدي بيقول كده، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يخليك، تفضل. ازاي حضرتك؟ الله يبارك في عمرك. أنا بس كنت عايز يعني أعمل مداخلة معاك في أمر يعني مهم في أمور الدعوة. تفضل حبيبي. حضرتك طبعا تعلم ما من فضل بفضل الله عز وجل للمنتديات والمواقع الإلكترونية الفاضلة ذات الصلة الدينية. وأنا الحقيقة كنت أريد أن ألمح إلى شيء، وفضلت الشيخ طبعا يلقي عليه الظلال العلمية. بالنسبة لبعض العلماء والدعاء قد يقع منه شيء أو يصدر عنه تصريح أو كلمة أو إفتاء أو كذا، ربما يكون فيه شيء من الزلل أو من المخالفة للحق، ثم يرجع عنه، وهذا أمر فاضل. لكن المنتديات والمواقع بعضها وهم يعني أفاضل وكرام وطيبون وعندهم غيرة وعندهم حماسة على الدين جزاهم الله خيرا، ربما يتناولوا هذا الخطأ أو هذا الزلل ويعني يتناولوه بشيء من الإنكار قد يتخطى بعض الحدود المسموح بها أو الدينية بغيرتهم، ولكن هذه الغيرة تحتاج ربما إلى ضبط أو إلى تقنين شرعي وإلى مراعاة لبعض المسائل، يعني مثلا مناصحة الشيخ أو الداعية قبل أن يتناولوا هذا الخطأ أو الزلل، التواصل معه، وهي الحمد لله أمور يسيرة، يعني معظم المشايخ والعلماء لهم إيميلات ولهم مواقع إلكترونية، وربما اتصالهم بالقنوات قد يكون يسيرا على الشباب أو المنكرين عليهم هذا الخطأ أو المناصحين لهم، فالأمر يسير للتواصل مع المشايخ والدعاء، وهم بفضل من الله يحسبهم كذلك يعني يرجعون إلى الحق دائما. ويعني ربما المثل القريب ما كان من فضيلتكم من مداخلة مع فضيلة الأخ الفاضل الشيخ الكريم فضيلة الشيخ خالد عبد الله حفظه الله ورعاه وبارك فيه وفي عمله الجميل، لما تكلمت عن مسألة ما وكان هناك شيء من التراجع عنك منك بعد ذلك، فالإخوة في بعض المنتديات قاموا بتناول هذا الأمر بشيء من الشدة وشيء من التعامل غير المنضبط بعض الشيء، وجزاهم الله خيرا على غيرتهم وجزاهم الله خيرا على مناصحتهم، ثم تراجعوا بعد ذلك بعد مراجعة الشيخ كلمته وتراجعي عن ما قال في هذا الأمر. فأرجو من فضيلة الشيخ أن يوجه كلمة كيفية التعامل مع الدعاء والعلماء إذا صدر منهم شيء كهذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك ونفع الله بك يا شيخ كارم. أكمل بس النقطتين المتبقيين وحرد على أخونا الشيخ كارم ووضح حد مثال. رأيك يا أستاذ حمدي؟ طب قول، اتفضل. طب ناخد صلاتنا وانا هقول لكم شوفوا، هما فاضل نقطتين اتنين. انا قلت عشان الدوافع اللي تدفعك على تساعدك على التوبه انك انت تمتنع عن اكل الحرام، وانك انت تتعلم الصبر والصلاه، واستعينوا بالصبر والصلاه، وانك انت تحافظ على غض البصر، والمتامل في ايه غض البصر يجد الامر بالتوبه من الله سبحانه وتعالى في اخر هذا الامر. لو تكرمتم مشكورين اخواننا على التليفون، يعطوني بس 3 دقائق وانا ان شاء الله اوفي هاتين النقطتين تاني حقهم عشان يبقى خلصنا الموضوع عشان ناخد قصة تانية جديدة. النقطة التانية في في في المسألة أو الدافع الثاني هو أن يتعلم العبد الصبر والصلاة. ربنا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني الإنسان دايما عشان يستعين على أمر من الأمور، يستعين على التوبة، على إقامة التوبة، يخليه في الصلاة على طول، يصلي قيام الليل، يصلي السنن، يصلي رواتب، يصلي فروض، لكنه يحافظ على الصلاة باستمرار. برضو الصلاة زي ما احنا بناخد لها تعليم بنتعلمها، الصبر برضو احنا محتاجين ان احنا نتعلم الصبر، نعرف ايه هو الصبر، ايه الاسباب التي تعين على الصبر، نعرف كل النقاط دي كلها ونبحث عنها. وان شاء الله انا كان عندي اعتقد برنامج عن الصبر واسبابه ودوافعه، وانا مش فاكر انا سجلته في حتة ولا لا، فاذا انا لا اسجل والله انا ما اذكره يعني، لكن اذا حصل رجعت نفسي وانا تذكرته الان ان شاء الله ممكن يعني الله يجعلنا سبب نفيدكم في هذا الموضوع، لان الصبر هذا باب طويل يحتاج ان نتعلمه. يحافظ على غض البصر. لو قرينا الايات بتاعه غض البصر، ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، وبعدين قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لغاية كده كان الكلام للمؤمنات. بعدين قال إيه؟ قال وتوبوا، ما قالش بقى وتوبنا إلى الله جميعا أيتها المؤمنات لعلكن تفلحن، لا ما قالش كده، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جابها بصيغة جمع المذكر السالم. ليه بقى جابها بصيغة الجمع المذكر؟ إحنا عندنا حاجة قاعدة في اللغة اسمها قاعدة التغليب، يعني في حاجة كده في اللغة العربية اسمها التغليب. يعني إيه؟ يعني دايما العرب كانوا كثيرا يغيرون على نسائهم، فالعرب يعني ما كان في معظم كلامهم كانوا يتكلمون بصيغة الذكور، لأن الأنثى كانت يعني مكناة تدخل في داخل الرجل من باب حماية الرجل على الأنثى ومن باب حفاظ الرجل على الأنثى ومن باب ستر الرجل على المرأة، ومن هذه الأبواب كانت العرب تفعل ذلك، مش من باب الشدة ولا كذا. فجاء القرآن الكريم بنفس صيغة العرب التي كانوا يتواصلون بها، فجاء في نفس الصيغة قل للمؤمنين وبعدين